الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الإسلام له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام وسبق الحديث عنها، والمرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وأن هذه المرتبة لها ستة أركان. الركن الأول الإيمان بالله، وما زلنا بصدد شرح ما يتعلق بالإيمان بالله رب العالمين، وأنه الإيمان به يقوم على أربعة أركان أو على أربعة دعائم. الركن الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. الركن الثاني وهو الإيمان بربوبيته. الركن الثالث وهو الإيمان بألوهيته، ونحن مع الركن الأخير وهو الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا الركن الأخير على وجه الخصوص اختلفت فيه الأمة اختلافا كثيرا، وتشعبت فيه الطرائق، وبسببه ضل من ضل، وبسببه أيضا كفر فئام من الأمة فئاما آخرين. ومنهج مهم للغاية لكل مسلم أن يحسنه أو أن يحسن مبادئه، إذ أن الأمة افترقت في هذا الأمر إلى فرق متعددة كالمعتزلة والخوارج والقدرية والجهمية والأشاعرة والماتريدية إلى آخر تلك الفرق المنحرفة عن سبيل أهل السنة والجماعة، لا سيما فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات أو فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ولا يظنن ظان أن العلم بمثل هذه الأشياء علم سطحي أو علم هامشي، إذ أنه لو كان سطحيا وهامشيا لما عاش أهل السنة عمرهم يحذرون من المخالفين فيه، وكذلك لما صنفت فيه الكتب وألفت فيه التآليف، بل يطلق أهل السنة والجماعة الأوصاف البذيئة والشديدة والخطيرة على من خالف في هذا الباب، فتراهم يقولون مبتدع، ويقولون ضال، ويقولون جاهل، بل ويصل الأمر من أهل السنة أن يكفروا بعضهم ممن أقيمت عليهم الحجة ولم يستجيبوا ولم يرعوا في الرجوع إلى هذا الباب. وقلت أنني سأتعرض لرسالة مباركة صغيرة لبعض أئمة العلم في هذا الزمان المعاصر، للشيخ العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة في العصر الحاضر، وهي رسالة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، وذكرت أنني سأقرأ فيها سريعا لأبين، وإن أخذت منا درسا أو اثنين أو ثلاثة لا بأس بذلك، المهم أن تقف على حقيقة هذا الإيه؟ هذا التوحيد، وأن تستطيع ضبطه وإحكامه. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق والطريقة الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. قال أولا: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. يعني السلف كانوا يسمعون قول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم، فما كانوا يتعمقون ويكثرون الأسئلة حول فهم الآية، وإنما يأخذونها على ظاهرها المتعارف عليه عند العرب، ويقرؤون قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولم يكونوا يكثرون الأسئلة حوله، ويقرؤون مثل قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ولم يكونوا يكثرون السؤال، ولم يكونوا يهملون الفهم أو يهملون المراد من هذه الآيات، إنما يأخذونها على ظاهرها، وأن الله أراد ظاهرها، وأنها على حقيقة المعنى الظاهر، إلا أن الكيفية هي التي لا سبيل لهم إليها، لأنهم لم يروا ربهم عز وجل من قبل، ولكن يثبتون له اليد حقيقة، ويثبتون له الساق، يثبتون له الوجه، يثبتون له القدم والرجل كما ورد به الرواية في السنة، يثبتون لله عز وجل الحقوى، يثبتون لله عز وجل الوجه، العينين، يثبتون غير ذلك من الصفات الخبرية والصفات الذاتية لله رب العالمين، إلا أنهم يفوضون علم الكيفية وليس علم المعنى، إذ أن المعنى متعارف عليه عند العرب وبين العرب جميعا ممن لهم سليقة في اللغة العربية. طيب، الذي ليس له سليقة في اللغة العربية، هل معنى هذا أن يرد دلالة ظواهر هذه الآيات؟ لا، لأن هذا يشترك فيه العالم والجاهل، الخاص والعام، لا يختلف اثنان في فهم معنى اليد، إلا أن اليد المثبتة لله رب العالمين يثبتونها حقيقة ويفوضون كيفيتها، لا يدرون صورتها وحقيقتها بمعنى كيفيتها التي هي عليه، إذ أنهم لم يروا الله عز وجل، ومعرفتهم بالكيفية فرع عن معرفتهم أو معرفتهم بالكيفية فرع عن رؤيتهم لله رب العالمين. أنت مثلا ما رأيت يوما فلانا، فعندما أسألك عن لونه تقول: أثبت له اللون. بلا شك لازم يكون له لون، ولا يكون مبهم، ده المبهم نفسه له لون، مدام أنه موجود إذن له لون، لابد من ثبوت هذه الصفة له. إلا أنني إذا ما سألتك تثبت له أنه له لون، تقول لي: بلا شك هو مش موجود يبقى له لون، إنما لو معدوم هذا له لون، إنما مدام موجود وكائن يبقى له لون. إلا أنني إذا ما سألتك صف لي لونه تقول: لا أدري، لأنني لم أره من قبل، مع انك شفت لون صلاح ولون احمد ولون ابراهيم ولون سعيد ولون سيد، تقول: اي نعم انا شفت الوان دول واقدر اصف هؤلاء، انما هذا الاخر لا استطيع ان ادرك لونه لانني لم اره من قبل. فجهلك بكيفية لونه فرع عن عدم رؤيتك له من قبل، واضح؟ فكان السلف هكذا يأخذون النصوص ولا يكثرون التعمق وكثرة السؤال حولها. قال: وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. وقال اعلموا ان مبحث ايات الصفات دل القرآن العظيم انه يتركز على ثلاثة اسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اراد ان يوافق معتقده معتقد النبي في باب الاسماء والصفات فليحفظ هذه الاسس الثلاثة. قال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والسلف الصالح، ومن اخل بواحد من تلك الاسس الثلاثة فقد ضل، هو ضال ومبتدع ايضا، وربما بلغ به جهله الى الكفر. قال وكل هذه الاسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. احد هذه الاسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن ان يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. يبقى اول اصل واول اس هو تنزيه الله عز وجل عن مشابهة احد من المخلوقين في ذاته او في اسمائه او في صفاته او في افعاله. وان تشابه في اصل المعنى، انما المشابهة المنفية هي المشابهة من كل وجه. فالله له يد، والبشر والخلق لهم يد، الا ان اليد بخلاف اليد. واضح؟ كما ان لك يد وللنملة يد، هل يد النملة كيدك؟ لا. هل يدك كيد الجمل؟ هل يدك كيد الفأس؟ يبقى إذن لكل مخلوق صفته، ولكن صفته على قدر ذاته وعلى حسبه، فاختلف أو وقع التباين بين المخلوقين. فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى، هذا أمر يعني تقره العقول، بل هو مسلم بداهة، ولا يختلف عليه اثنان، ولا ينتطح فيه عنزان، بل ولا يختلف فيه عقلان صريحان. انما وقع الاختلاف عند المتخلفين وعند المجانين. مجانين؟ مجانين. وهم الذين قالوا عن انفسهم، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. هم الذين نفوا العقل عن انفسهم، وليس نحن، كما اخبر ربنا عز وجل عن مقالتهم التي سيقولون يوم القيامة في النار. واضح؟ يبقى اول اس هو ان تنزه ربك عز وجل عن مشابهة الخلق. كيف؟ الله عز وجل له يد وانت لك يد، تقول ولكني اعلم يقينا ان يد الله ليست كيدي، يدي تليق بذاتي ويد ربي تليق بذاته. وعلى هذا الاساس تستطيع ان تدفع ذلكم الوسواس الذي احيانا يجسد لك ربك في مخيلتك. كيف تستطيع ان تدفعه؟ بهذا العلم. ولذلك يأتيني شباب كثير، لا اقول واحد او اثنين، لا كثير، قد ابتلوا بالوسواس، بالذات فيما يتعلق بذات رب العالمين، من تشبيه ذات رب العالمين وتخيل صورة معينة في الذهن. هذا لا يقع البتة لمن فهم هذا العلم، لأنه أصبح يجري في دمه ويجري في عروقه، وأصبح حقيقة مسلمة. زوجتك إنسانة طيبة، وبلغت في اعتقادك انها طيبة اليقين، مبلغ اليقين. لو ان الدنيا باسرها اجتمعت على ان ينفوا هذا الوصف عنها، هل تقبل هذا منهم؟ ولو رأيت منها يوما شيئا، هل ينفي هذا ذلك منها؟ لان ده امر خلاص، امر مسلم عندك. لله المثل الاعلى في السماوات والارض، ان بلغت مرتبة اليقين فيما يتعلق بهذه الاسس الثلاثة اندفع عنك الوسواس وكنت على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وكنت آتيا من خلف أصحابه صلى الله رضي الله عنهم وصلى الله عليهم أجمعين. يبقى أولها أن تنزه ربك عز وجل في كل ما ثبت له. طب ربنا عز وجل وصف نفسه بأنه قتل الكافرين، وأنت تعلم أن من الخلق من يقتل، ولكن قتل الله ليس كقتل الخلق أو كقتل المخلوق. الله عز وجل قال والسماء بنيناها، فوصف أنه بنى، ولكن بناؤه ليس كبناء البنائين من أمة محمد. طبعا عشان نتكلم على القصة دي قصة كبيرة، مثلا نأتي بمثال البناء. الله عز وجل بنى السماء، والبناء من أمة محمد أو من بني الإنسان بني آدم أيضا يبنون، ولكن لو أنت أعملت نظرك تجد أن البناء يحتاج في بنائه إلى ملاط، ملاط للمونة، ويحتاج إلى طوب وحجارة، ويحتاج إلى مسطرين، ويحتاج إلى ميزان، ويحتاج إلى مش عارف مقاس، ويحتاج إلى مساعدين، ويحتاج إلى ماء، ثم يحتاج إلى صورة معينة في ذهنه على أساسها يبني. لله عز وجل المثل الأعلى في السماوات والأرض، الله لما بنى ثم هذه الأشياء التي احتاج إليها لم تكن من صنعه، من صنع نفسه، ولم يوجدها ابتداء، وإنما افتقر إليها وطلبها من محلها وأتى بها لأجل أن يبني. فإذا ما نظرنا إلى رب العالمين نجد أن الله عز وجل بنى السماء، هل بناها بملاط؟ بل جعل من المعجزات الدالة على وجوده وقدرته والآيات العظام أنه بنى السماء بغير عمل، وأنه رفعها على قانون القدرة، وأنها محمولة بقدرته سبحانه وتعالى، وعليها من عليها من الملائكة أصحاب الأجسام العظيمة والخلقة الكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو ملك راكع. هذه السماء بهذا الحمل العظيم وهي مرفوعة بغير عمد، الله عز وجل يحملها ومن عليها بقدرته سبحانه وتعالى. فانظر إلى بنائه، ثم أنه يوجد ابتداء لا يفتقر إلى المواد وإلى المونة وإلى هذه الأشياء، المون يعني الأشياء التي يحتاج إليها عند بناء شيء لا يفتقر إليه، إنما يوجده ابتداء، يقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. هذه بعض الصور التي تتجلى لعقل ابن آدم عندما يتأمل صفتين، صفة لله عز وجل وصفة للمخلوق. فعلى نفس القانون الله عز وجل ذاته عظيمة، صفاته جليلة، أفعاله حكيمة جليلة أيضا، أسماؤه حسنى. فعلى هذا الأساس نقول أن صفة الله عز وجل تليق بجلاله وكماله وذاته، وصفة المخلوق تليق بذاته وضعفه وقلة حيلته. لما كبر جسمك بعض الشيء اختلفت يدك عن يد النملة، ولما كبر الجمل عنك بعض الشيء اختلفت يده عن يدك، وهكذا. ولما قوي الأسد اختلفت طريقة افتراسه عن القطة، فصفة الافتراس فيه تختلف عن صفة الافتراس في الايه؟ في القطة، وهكذا. فالتنزيه يقوم على هذا الأساس، أنت تتعامل مع صفات رب العالمين، فإذا ما أثبتت الصفة ينبغي أن تنزه الله عز وجل فيها عن مشابهة المخلوق. يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنفى المثلية بينه وبين كل شيء سواه، منفية مطلقا. طيب لماذا ننفي المثلية مطلقا ولا ننفي المشابهة؟ قلنا لأن أولا المثلية هي استعمال القرآن الكريم، هذا أولا. الأمر الثاني أن المشابهة ليست منفية من كل وجه، إذ أنك تجد حتى المشابهة في الحروف، في حروف اللفظ الواحد، اليد اليد، هذه مشابهة، مشابهة في أصل المعنى الذي تعرف عليه العرب، اليد اليد. ولكن العرب لما تعرفوا، هل تعرفوا على يد الإنسان فقط؟ إنما تعرفوا على أن كل ما له يد فله يد، هو ده المبدأ عندهم، حتى وإن لم يوجد، يعني حتى لو قدروا في الذهن مخلوقا لم يوجد بعده ولم يخلق بعده يقدرون له يدا، إنما اليد دي لما يشوفوه بقى، صح؟ فجعلوا يد ذلك المخلوق الذي ما زال في العدم، لو قدر له أن يكون وجودا، ها؟ أن يكون له يد، ولكن تلك اليد ها سنراها عندما نرى هيئته وجسمه، فستكون يدا لائقة بإيه؟ بذاته. الفأس ما لها يد؟ يقول لك يد الفأس وهي جماده ولكن لها يد، هل تستطيع أن تنفي يد الفأس؟ لا تستطيع أن تنفي يد الفأس. مثلا تقول مثلا يد الإيه المقص ما له يد، وهكذا. فأول أس تبني عليه معتقدك فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين أو عن مماثلة المخلوقين. دليله قول ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر، أثبت صفة السمع وإيه والبصر، وأثبت اسم السميع والإيه والبصير، إلا أنه نفى المثلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، وليس له كمثله شيء في سمعه وبصره، فأثبت ونفى. جماعة اللي بينفوا نفي مطلق نقول يا متخلفين، بتنفي نفي مطلق ازاي وربنا أثبت؟ يقولون لا إنما هي أعلام مجردة، هذا فريق منهم، لا هي أعلام مجردة، زي الواحد يبقى له 60 اسم كده وفي الآخر هذه الأسماء مجرد، يعني اسمه كريم واسمه شجاع واسمه أسد واسمه جواد واسمه مثلا وسيم واسمه، وإذا حققت ونقبت وجدته مجردا عن هذه الصفات بالكامل، فما هي إلا أعلام محضة فقط للدلالة على ذات ذلك الذي تسمى بهذه الأسماء. نقول لا، هذا في شأن المخلوق، يتسمى المخلوق بالاسم إلا أنه يكون مجردا من معناه، هذا مخلوق. تقول عنه مثلا كريم وهو ليس بكريم، تقول عنه وسيم وهو من ليس بوسيم من أقبح الناس، تقول عنه فصيح سميه فصيح وهو من أرض الناس كلاما ومن أعياهم لفظا، واضح؟ أما رب العالمين ها يسمي نفسه بالاسم ثم يثبت الصفة، فقال سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، فأثبت الرحيم وأثبت الرحمة، لأنها ليست أعلام مجردة إنما هي أعلام إنما هي أعلام وأوصاف، أسماء تضمنت معاني. إنما أنا ما أقدرش أقول فلان كريم ذو الكرم، لأنه ممكن ما يكونش كريم، ممكن أقول فلان الوسيم ذو الوسامة، لا ممكن ما يكونش وسيم. وتعارف العرب على هذا ولم ينكروا أن يتسمى الرجل بالوسيم وهو ليس بوسيم، لم ينكروا هذا، واضح؟ وإنما هذه مشتهيات الإيه الأهل، يشتهي الأهل ولدا وسيما فيولد فيظنونه سيكون وسيما بعدما يكبر، فإذا ما كبر ربما لحقته آفة، ربما ولد وسيما ولكن اعترته آفة فضيعت وسامته وجماله، فيصبح الاسم على غير مسمى، بخلاف رب العزة سبحانه وتعالى فإنه يثبت الاسم ويثبت الصفة، وصفاته ها أبدية بأبدية ذاته، ولا ومن لوازم ذاته، ولا تنفك الذات عنها بحال من الأحوال. قال أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا في النفي وهو السميع البصير. في الإثبات ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له نظيرا ولا ندا ولا مثيلا سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، فلا شبيه له ولا ند له سبحانه وتعالى ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه جل في علاه ولا شريك. وقال أيضا جل في علاه فلا تضربوا لله الأمثال، لأن العقول لا تستقل بإدراك ما لله عز وجل على حقيقته من حيث الكيفية، فلا تضربوا لله الأمثال. اثبتوا له ما أثبت لنفسه، غير أنكم في إثباتكم تنزهونه عن كل نقص وعيب، وعن مشابهة الخلق، ومشابهة الخلق هي في حد ذاتها نقص وعيب، وأنت مطالب بنفي النقص والعيب. فلو أنني شبهتك تشبيها مطلقا بامرئ نزل رقيع تافه سفيه حقير قصير كاد أن يلمس الأرض برأسه، إلى آخر تلك الأوصاف، فإنك تستاء وتغضب، تستاء وتغضب، فما بالك بتشبيه الخالق بالمخلوق، والخالق سبحانه وتعالى هو الذي صنع وخلق المخلوق، وكل مخلوق محدث هو فقير إلى من خلقه وأحدثه وأوجده. فإذا ما وصفت أو ما شبهت ربك عز وجل بالمخلوق وإن لم يكن فيه وصف سوى الافتقار إلى الله فهو ناقص ومعيب، يعني هنخليه كامل في كل شيء إلا في قصة أنه افتقر إلى من يجده، إلى من يجده وإلى من يخلقه وينقله من العدم إلى الوجود، ومن الفناء إلى الكينونة، فإنه من هذه الحيثية ضعيف، لا يجوز أبدا أن تصف الخالق به. والضعف هذا أمر، والفقر أمر ذاتي لابن آدم، قال ربنا بل للخلق جميعا، قال ربنا عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا تضربوا لله الأمثال، متعودش بتقول إيه يده كيدي رجله كرجلي عينه كعيني وجهه كوجهي، أو لا، أو حتى تقول يده كيد الجمل، هذا سب لله عز وجل صريح. ولذلك قال الله عز وجل إيه ها يشتمني ابن آدم، وليس له أن يشتمني، يقول أنني اتخذت صاحبة وولدا، يبقى وصفه لله بأنه اتخذ صاحبة وولدا كما يفعل الآدمي من ابن آدم أو الجني من الجن من بني إبليس، إذا ما وصف ربه عز وجل بأنه اتخذ الصاحبة والولد، وهذه الصفات موجودة في الخلق، فإنه يكون سابا شاتما لمن؟ لله رب العالمين. ليس في قصة الولد والصاحبة فقط، لا، بل في جميع بني آدم في صفاتهم. لو أنك وصفت ربك عز وجل على التمثيل بصفات المخلوقين وشبهت بينه وبينهم، فإنك ساب شاتم لله رب العالمين، كمن سبه سبا صريحا معلنا. قال فلا تضربوا لله الأمثال. الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. وهنا يتأتى أمر، وهو أمر وقع فيه بعض الأفاضل ممن هم أفاضل عند الناس، وبعض من يدعون إلى الكتاب والسنة، وقعوا في هذا المأزق، وجوزوا أن تطلق أن يسمى الله عز وجل بما يستحسنه العقل من بعض اشتقاقا من بعض صفاته أو بعض أفعاله. وقصة التسمية هذه أصبحت مزعجة، فلا أسمي. إلا أن أكثر دعاة أنصار السنة، جماعة أنصار السنة، وهم الذين على الساحة الآن إلا من رحم الله، قالوا بهذا الأمر، وهو أمر التحسين والتقبيح العقليين فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل، وهذا لا يصح ولا يجوز، لأنه ليس أعلم بالله عز وجل من الله، فالله هو الذي يثبت لنفسه الاسم والصفة ليس غيره. فإن أثبت لنفسه وصفا أو اسما أو فعلا، وجب عليك أنت التسليم المحض، وأن تثبت له ما أثبته هو لنفسه، وألا تأتي بأمور لم يثبتها لنفسه فتثبتها، ولا تنفي عنه بعض ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، فإنك بذلك تكون معتديا. قال الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ها، وذروا الذين، قال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد في أسمائه أن تنفي بعض ما تضمنته من الصفات عن رب العالمين، إنما الواجب عليك أن تثبته. أثبت الله اليد، مش قصتك أنت، الله يتحدث عن نفسه، يتكلم عن نفسه بما شاء، هو أعلم بنفسه وبذاته، ولا يدرك خلقه ذاته يدرك. ها، قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الأبصار لا تحيط به سبحانه وتعالى إحاطة شاملة كاملة حتى بعد الرؤية، يعني حتى بعد ما نشوف ربنا إن شاء الله، ربنا يجعلنا ممن ينظرون إليه يوم القيامة وفي الجنة، عندما ننظر إليه فلن ندركه بنظرنا، أي لن نحيط به إحاطة كلية شاملة من كل وجه، وإنما سنرى ما أذن الله لنا أن نرى، إنما أن تحيط به رؤية لا يكون ولن يكون. وهذا هو الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى. قال: هو الإيمان بما، الأس الثاني، وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. وهذه قاعدة مهمة، قاعدة أنه لا يصف الله أعلم من الله هذه قاعدة مهمة جدا، لو أن العقل فهمها واستضاء القلب بنورها، فإنه لن يقع أبدا في أوحال وأوهاق التشبيه أو النفي والتعطيل أو ما وقع فيه أهل البدع في القديم وفي الحديث، إذا فقه هذه المسألة أنه لا أعلم بالله من الله عز وجل. فما دام أنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، فدع الأمر له، ينفي ما شاء عن نفسه ويثبت ما شاء لنفسه. واضح؟ ويتوقف عما شاء حيث الإثبات والنفي، فلا يثبته ولا ينفيه، سر على هذا الايه، على هذا الاساس. قال الله عز وجل: اانتم اعلم ام الله. عندما نتكلم عن صفات الله نسال سؤالا يجيب عليه المبتدع بنفس جوابنا: اانتم اعلم ام الله؟ يقول لك الله. طب يا عم الحاج، لما الله هو الاعلم، الله اثبت لنفسه كذا، فلماذا تنفيه انت؟ يقول لي: لان لي عقل، وعقلي يقطع بأنني لو أثبت لشبهت. ولذلك يقول أهل العلم أن المعطلة وقعوا في التشبيه ابتداء فجرهم التشبيه إلى التعطيل، هو لو لم يشبه ابتداء لما عطل، وإيه اللي خلاه عطل؟ إيه اللي خلاه نفى أصلا الصفة عن الله عز وجل؟ أنه قر في نفسه أنه لو أثبت شبه. يبقى جمع ما بين التشبيه والتعطيل، والمشبه معطل، المشبه معطل، لأنه لما شبه الله بالخلق أو ببعض الخلق عطل الله عن الكمال المطلق. يبقى إذن هما أمران متلازمان، التشبيه يستلزم التعطيل والتعطيل يستلزم التشبيه. الكلام واضح ولا؟ قال أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل ولا يختلف في ذلك مؤمنان، أو يختلف فيها مؤمن وكافر ماشي، كافران ماشي، إنما لا يختلف فيها مؤمنان أن الله عز وجل هو الأعلم مطلقا بذاته وبخلقه. والإيمان بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت في إثباتك وإيمانك تؤمن وتثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، لأن رسوله أعلم بني آدم أو أعلم خلقه به بناء عما بقى عن الرسالة التي أنزلها عليه. لا، ما ده كل الأس الثاني اللي هي مسألة الإثبات، ولكن نثبت إزاي؟ حنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله. واضح؟ لأن لو أثبتنا ما أثبته لنفسه ونفينا ما أثبته عنه رسوله لم نكن موحدين في باب الأسماء والصفات، فلابد من إثبات الأمرين، ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن إثباتك لما أثبته النبي فرع عن إيمانك بالنبي، وعدم إثباتك لما أثبته النبي فرع عن كفرك بالنبي، ولذلك الفلاسفة يكفرون بالنبي وإن زعموا أنهم مؤمنين بالنبي، إلا من رحم الله من الفلاسفة طبعا. فلاسفة زعموا أنهم أعلم من الأنبياء، بل زعموا أن الأنبياء كانوا حاشاهم صلى الله عليه وسلم السنة كثيرة، زعموا أنهم كانوا بينصبوا على الناس، كانوا بيخدعوا الناس، بيقولوا لهم حاجة والمراد حاجة تانية خالص. هكذا قال الفلاسفة، قال ابن سينا هذا الكلام، وقال أفلاطون واسمه إيه ده أرسطو والناس دي كلها الهبل دول، والله وزعموا أن الفيلسوف هذا رسول الخاصة، أما النبي والرسول دول بتوع العامة، بتوع الناس المتخلفين، الناس الجهلة، وهم بتوع العمالقة الثقال المثقفين بقى، الناس الفطاح. هكذا قال. فيبقى لابد أن تثبت ما أثبته النبي، ما تقولش طب ما تقولش بقى هم بقى عملوا إيه عشان يردوا القصة دي. قالوا لا نثبت لله شيئا ورد في السنة إلا ورد في حديث متواتر، فاعتمدوا المتواتر من النصوص دون الآحاد. ودي حجة تدخل على المساكين في رد كثير مما ورد في السنة، يقول لك لا في أمر العقائد لا نعتمد على الأحاديث الآحاد لأنها ظنية الثبوت فلا تفيد الايه اليقين، وبناء عليها تفيد العمل. اما نعتمد في باب المعتقد على الاحاديث المتواتره، وجل الدين الوارد في السنه احاديث احاد، سواء كان ما يتعلق بالايه بالمتواتر او الـ الـ الـ الـ سواء كان ما يتعلق بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالعقائد او بالايه المعاملات والعبادات. فقاموا عملوا ايه؟ اتخذوا هذه سلما لاجل ان يطعنوا في مذهب اهل السنة ومنهجهم، ولاجل ان يدخلوا الناس من هذا الايه المنطلق، فقالوا كل الاحاديث التي ذكرت الصفات احاديث احاد. وطبعا قصة رد الاحاد دي قصة تانية ربما سنعرض لها في يوم من الايام ان شاء الله. قال أأنتم أعلم أم الله؟ والإيمان بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا في بسط للأسس اللي بذكرها دي، ولكنني أذكره على وجه الإجمال الآن، وإن شاء الله يعني لا نمل من هذه الايه الرسالة، لأنني أعتقد أن من أفضل مباحث هذا الدين مبحث الأسماء والصفات، لأنه يبحث في الله عز وجل. وما أمتع وما أشوق وما أجمل وألذ وأحلى من أن يكون بحثك في ذات الله عز وجل، تطرب له النفس وتطمئن له ويطمئن له القلب وتسكن له الروح، فهو حديث القلوب وغذاء الأرواح ما يتعلق بالكلام عن الله عز وجل. وما أروع ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل الذي كان يعني نفاذا إلى القلوب، وما نفذ إلى القلوب إلا يوم استعمل في نفاذه إليها الكلام عن الأسماء الحسنى والصفات العلى، من أفضل من كتب في الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونفسه طويل ابن القيم، وطبعا على رأسه ابن تيمية. أفضل من تكلم في الإسلام باستطراد وبتوسع بعد النبي وأصحابه مثل ابن تيمية وابن القيم في باب الأسماء الحسنى والصفات العلى رحمة الله عليهما رحمة واسعة، والناس عيال على كتبه على كتبهما الآن، أهل السنة جميعا عيال على كتبهما من زمانهما إلى يوم الله هذا. الله عز وجل ذات متصف بصفة واسم واسم مع أفعال. الله عز وجل إيه؟ ذات متصف بصفة. ذات ماشي. أنت ذات متصفة بصفة وأسماء. ماشي. وأفعال. الله عز وجل الله عز وجل ماشي. ذاته متصفة، ما نقولش ذات بقى ماشي. هنقول ذاته متصفة بالصفات التي تنشأ عنها الأفعال. أبدى لنا في كتابه وفي سنة نبيه ما أبدى، واستأثر بما استأثر به مما لم يبده لنا. فالله عز وجل البحث فيه متعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله وذاته. والذات ها والذات هي ايه؟ هي الصفات، صح؟ الذات هي الذات بشكل عام، انا اتكلم عن ذات الله عز وجل. الذات بشكل عام ما هي الا مجموع الصفات، وعن هذه الصفات تصدر الافعال. الذات اللي هي النفس التي تتصف بالصفات، النفس التي تتصف بالصفات. ولا هو قصه بقى النفس والكلام ده كله، يعني ايه الله عز وجل صفة النفس ثابتة لله عز وجل، ها تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فالنفس صفة لله عز وجل، واضح؟ والذات نفسها ما هي صفة، واضح؟ الذات نفسها وصف، وتختلف الصفة عن الأخرى في المعنى وفي الكيفية، إلا أننا نقول أن المبحث في الله عز وجل يبحث في أسمائه في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله، واضح؟ ولا يتوسع، يعني أنا بدأت الكلام بماذا؟ ألا تتوسع، خذ ما ورد في الكتاب والسنة، استغلق عليك ارجع بقى لمنهج أهل السنة، وخذ ما قاله أهل السنة، ولا تتوسع، تقعدش بقى تقول بقى طب كذا طب العين طب العين دي بحدقة بقى وبتاع ومش عارف إيه إحنا قلنا الكيفية دي مش بتاعتنا، إحنا نثبت إيه؟ أن الله عز وجل له عين، من لوازم عينه ها أن يبصر بها وأن يرى بها، هذا من لوازم العين. إحنا عندنا مقومات الإيه؟ الرؤية والإبصار، حدقة ومش عارف إيه، ده عندنا إحنا. إنما عند ربنا لا، إنما عند ربنا الله يفتح عليك. والله عز وجل بذاته وصفاته لا يفتقر إلى شيء. إحنا نفتقر إلى الحدقة، إحنا كبني آدم نفتقر إلى الحدقة وإلا كنا عميانا، الصماخ بتاع الأذن نفتقر إلى هذا الصماخ وإلا كنا صما، هذا اللسان وإلا كنا بكما، مش الأبكم من الأخرى الأبكم من الأخرص وإلا كنا بكما. إنما القصة دي مش مع ربنا، الله عز وجل هو الغني مطلقا لا يفتقر إلى شيء، بل هو قيوم السماوات والأرض، قام بنفسه وأقام غيره. فقصة بقى التفاصيل دي مش بتاعتنا بقى، ما احنا قلنا هو عينينا زي عين، هل انت هل يلزم من ثبوت العين مثلا للنملة ان يكون لها حدقة زيك؟ لا ما تعرفش. اللي يعرف بقى القصة دي الجماعة اللي هم بيبحثوا في الايه اللي هم المتخصصين في المجال ده. فالاعين نفسها تختلف، عينك انت زي عين القطة؟ اي نعم لها حدقة القطة بس اختلفت في الايه في التركيبة نفسها. برضو كذلك يقول لك مثلا الكاميرا ما لها عين ولا ما لهاش عين؟ بس بحدقة بحدقة، بس الحدقة بتاعتها تختلف، الحدقة بتاعتها العدسة خلافنا احنا. عندما ترى العدسة اللي بيقولوا عليها اللانسز النهاردة، مش اللانسز دي او ما ترى هذه عين ها، ولكن تختلف عن عينك اللي فيه. قبل قال فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق، وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه فهذا مجنون. الله يثبت وينفي، يبقى مجنون العائد مجنون. أنا بقول يا أخوانا في جيبي محفظة، تيجي أنت تقول لا مفيش في جيبك محفظة، معلش يعني حتى الجماعة اللي ما يعرفوش أنا في جيبي محفظة لا، أول ما يقع في نفسه يقول إيه الجدع ده، يحشر نفسه ويقولوش فيه جدع ده باين عليه مجنون. الراجل بيقول في جيبه محفظه، طب هو بينفي بناء عن ايه؟ صح؟ انا اعلم بنفسي منك انت، فكيف تنفي عني وصفا اصف نفسي به؟ ده حتى يا راجل لو انا قلت انا راجل قوي وفي مره انت اتخانقت معايا وضربتني ما تنفيش عني وصف القوه، يمكن انا تضاعفت ليك عليا جميل، لك علي يد، احسنت الي، فكلما هممت ان اضربك لاحظت احسانك فعملت ايه؟ رحت جاي حابس ايديا واستحمل وانت عمال تضرب وانا مستحمل، ما تجيش تنفي عني القوه. واضح؟ لمجرد ان عني ليك شيء يحملك على نفي القوه. فما بالك بقى انك اصلا لم تتعرض لرب العالمين، بل انت غارق في احسانك وفي قدرتي وفي اثار اسمائه وصفاته وتيجي تنفي ازاي؟ هذا ان دل فانما يدل على انك مجنون. ما واحد من الاثنين اللي ينفي، يا اما عيل صغير لسه عقله ما جاش، يا اما مجنون، يا اما مكره. وطبعا لو انت مكره القصه دي مش بتاعتك، لان انت كده في حقيقه الامر انت بتثبت بس انت مكره. فيا اما انت صبي لا يلتفت اليك اصلا، يا اما مجنون برضه لا يلتفت اليك. فلا تنفي ابدا عن الله عز وجل امرا اثبته لنفسه. قال فهذا مجنون. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق لمسكين جاهل ان يتقدم بين يدي رب السماوات والارض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا؟ يعني الله يثبت لنفسه ويجي الابعد يقول ايه؟ لا يا رب اللي توصفت نفسك بده لا يليق بك، انا ارى انه لا يليق. الله راى انه لائق به وصاحبنا راى انه لا يليق بالله عز وجل. هو بقى يزعم ان ربه جاهل اللوازم وهو علمها، وحشاه سبحانه وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني ربنا لا يعلم اللوازم اللي انت بتزعمها دي، بس اللوازم دي على قانونك انت وليست على قانون الله. على قانونك انت في لوازم لوازم نقص وعيب ولوازم فاسده على قانونك انت، انما على قانون الله ليست هناك لوازم فاسده. يعني نقرب المثال اكثر، عندما اقول انا لن اتزوج مش هتجوز لحد ما اموت، فانت تيجي تقول لا هذا لا يليق بك لانه يلزم منه كذا وكذا وكذا، الناس بقى يقعدوا يقولوا ده عنين، والناس يقولوا ده مش عارف ايه، ده باين عليه ملوش في النساء، وناس تانيين يقولوا ده هتعيش حرام عليك من الخلفه وبتاع، وهذه لوازم ايه كلها فاسده. نقول له فاسده لما جعلت اللازم بناء على نظرك انت، انما على نظري انا عدم الزواج هو المصلحه الكامله لي، إذ أنني قد علمت أنني لو تزوجت لمت ليلة البناء، مريض بمرض لا أستطيع معه أن أعاشر امرأة، فلو عاشرتها أضعفني ذلك فقتلني، فكان إعراضي كمالا فيا، إعراضي عن الزواج كمالا فيا، ولوازمه ها صحيحة ولوازمه إيه طيبة، بخلاف لأن هذا بناء عن نظري أنا وعلمي أنا، ليس نظرك أنت وعلمك أنا. طبعا وهذا كله فيه هذه أمثلة بس للتقريب، ولكن لله عز وجل إيه المثل الأعلى. قال فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا. فأنا أؤوله، هذا كله كلام مين؟ صاحبنا المعطل، ده كلام كله المعطل، ما الشيخ محمد يعني إيه وكأنه يتكلم على لسان المعطل. فالمعطل يقول فأنا لأجل طبعا ما لزم من إثبات هذه الأمور من النقص والعيب، فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله، وهم إما مؤولة وإما معطلة كلية. المؤول يقول اليد المراد بها القوة، بعضهم يقول المراد بها النعمة، هذا تأويل، هيثبت اللفظ دون المعنى المتبادر إلى الأذهان بادي الرأي. بعضهم يقول لك لا، ليست له يد أصلا، لا بمعنى نعمة ولا بمعنى قدرة ولا الكلام ده كله، ولكن الله يتكلم بما يشاء بس، يبقى ده كلام إيه لغو، وحشاوة أن يتكلم كلاما لاغية. قال فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو سنة، وذلك لماذا؟ زعما منه أنه بفعل هذا قد نزه ربه سبحانه وتعالى وعظمه ومجله، وهذا خطأ. قال سبحانك هذا بهتان عظيم، ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون، مجنون جاهل ملحد ضال. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء هو السميع البصير. دين ربنا قائم على الإثبات والنفي في جميع ضروبه وفي جميع مناحيه، في باب المعتقد قائم على الإثبات والنفي، في باب الأحكام قائم على الإثبات والنفي. قال فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. طبعا من الأشياء التي نفى الله عز وجل المثلية عنها ما يسمع وما يبصر، ربنا جعل في الناس جعل الناس يسمعون ويبصرون، وجعل كذلك الحيوانات تسمع وتبصر، حتى الخفاش يعني يرى في الظلام، لا يرى في النهار نعم ولكنه يرى، يبقى إذن هو مبصر. فهذا الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، يبقى هذا النفي للمثلية عن جميع الأشياء بينه وبينها مطلقا، من جملة هذه الأشياء التي نفاها أو نفى المثلية بينه وبينها ما يسمع، فيها ما يسمع ومن يسمع ومن يبصر، فيها من يسمع ومن يبصر، حتى في زمننا هذا الأخير جعلوا للحيطان آذان، فالحيطان تسمع روحه الله المستعان. يبقى إذن لما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن المراد المتبادر إلى ذهن العقلاء أنه ليس كمثله شيء في سمعه وفي بصره وفي سائر ما أثبته لنفسه. يبقى النفي المثلية مش نفي إيه، مش نفي لأن يكون موصوفا بشيء وصف به المخلوق في أصل المعنى، لا، هو نفى أن تكون الصفة كالصفة، وأن يكون الاسم كالاسم، وأن يكون الفعل كالفعل، بس هو ده المنفي. إنما المخلوق سميع وبصير والخالق سميع وبصير، ويأتي النفي بين السمع والبصر والسمع والبصر. قال بعد قوله ليس كمثله شيء، ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، كل ما فيه حياة يعني، لأن كلمة حيوان بمعنى الحي يعني ليست سبة، ولذلك ابن تيمية كان يستعملها كثيرا. أي نعم، واستعملها لأجل أن يرد على الإيه المتكلمة والفلاسفة، لأنهم يستعملون كلمة حيوان، وربنا عز وجل قال وإن الآخرة عند رب وإن الآخرة لهي الحيوان. فليس السبة أن يقول لك أحد يا حيوان، ولكن يتعد سبة إذا تعارف الناس عليها في العرف أنها إيه سبة. إنما لو أنت تعلم أن هذا الرجل ممن لا يريدون أبدا سبك فقال لك هذه الكلمة لا تغضب منه أبدا، لأن الشافعي قال لسليمان بن الربيع إيه، يقول له قوى الله ضعفك يا أمير المؤمنين، قال الله قوى الله ضعفك يا إمام. سليمان بن الربيع بيقول للشافعي قوى الله ضعفك يا إمام، فقال له يا سليمان لو قوى ضعفي قتلني، قال والله ما أردت ذلك يا إمام، قال والله أعلم ولو سببتني سبا صراحا لعلمت أنك لم تقصد ذلك. واضح؟ فلو واحد يعني انت عارف ما بيحبك جدا وعمره في حياته ما يشتمك، كلها تتخيل انه يشتمك كلها الكلمة دي، يبقى تحملها على المعنى الايه الصحيح. قال ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق ألا ينف عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه، بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه، إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين. يبقى النفي الواقع في الآية واقع بين الصفات والأسماء والأفعال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس كمثله شيء في صفاته من سمع وبصر وغير ذلك، إلا أن صفة رب الأرض والسماوات أو رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله، سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له يدخل في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طبعا هذه الآية المراد بها الأنداد التي عبدت، ولكن لا مانع أبدا أن يدخلوا في عموم هذا اللفظ، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ أي إذ شبهناكم برب العالمين. فهذا يشمل الآلهة المعبودة من دونه سبحانه وتعالى، ويشمل كذلك الخلق الذين شبهوه بالله عز وجل في صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه. ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون، ومجنون ده وصف يعني وصف محترم، هو ليس له عقل ابتداء لأجل أن يوصف بعد ذلك بالجنون، بل هو أشبه بدابة عابثة في الأرض أهبل واديله طبلة، هو أشبه بهذا. قال ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون. ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام. قالوا هناك صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود، تقسيمات حادثة كلها لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، زي صفة الكلام جعلوه إيه؟ جعلوها صفة نفسية، قالوا الكلام الله عز وجل لم يتكلم بحرف وصوت إنما هو كلام نفسي خلقه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، كلام نفسي. عارف الكلام أشبه بإيه الكلام نفسي ده؟ أشبه بالخاطرة التي تمر بذهن أحدهم ولم يتلفظ بحروفها او بمقتضاها. راجل تقي عابد يخشى الله عز وجل. جال بخاطره مثلا، جال بخاطره امرأة رآها، جال بخاطره انه يعانقها مثلا، او من اي او اي ضرب من هذه الضروب، جال بخاطره خاطر، ولكن لم يتكلم يوما به. ده بيسمى ايه؟ ها، هو عمل قصة في دماغه. يعني مثلا الشاعر قبل ما يكتب لا يزال الكلام نفسيا حتى يتكلم به، واضح؟ فهم جعلوا كلام ربنا عز وجل كلام نفسي ولم يتكلم به حقيقة، وإنما خلقه في اللوح المحفوظ. يبقى إذن جعلوا صفة الكلام صفة نفسية، ده عشان ينفوا الصفة أصلا. تكلم إيه؟ تكلم، لو تكلم يحتاج إلى لسان وأسنان ومش عارف إيه، دي اللوازم اللي خلتهم نفوا صفة الكلام. فإذا قسموا الايه الصفات إلى ستة أقسام: صفة نفسية، وصفة معنى، طبعا صفات المعاني قالوا هي معاني محضة، هي معاني محضة أو بمعنى واحد، كلها تلتقي في النهاية للدلالة على شيء واحد. فجعلوا صفات نفسية وصفات معاني، أو يثبتون من صفات المعاني، يعني لأنهم لا ينفون بالكلية، كل الطوائف يشترك، كلهم يلتقون باستثناء طبعا الايه الملاحدة الذين ينكرون الصانع أصلا. أما كل من سواهم، طبعا دول أحد الناس، فرعون من جاء على شاكلته، داروينية بقى والدهرية والناس دي، كلهم يشتركون في إثبات صفة الوجود لله رب العالمين. طب يا مغفلين، طب ما المخلوق له صفة الوجود وإلا كان عدما، فما الذي حملكم أن تصفوا الله بالوجود رغم أن المخلوق موصوف بالإيه بالوجود، بدءا من الحيوان وانتهاءا بالجمادات وغير ذلك؟ يقولون لا، هو وجوده لا كوجود المخلوقين، والله هكذا قال. فوافقوا أهل السنة بلفظهم وحرفهم ومعناهم في هذا الأصل في هذه الصفة، وخالفوهم في سائر الصفات. يخرب بيوتكم، ما أهل السنة بيقولوا إيه؟ أهل السنة يقولون نثبت لله عز وجل جميع ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله ثبوتا يليق به سبحانه وتعالى، لا يشبه لا كثبوت صفات المخلوقين، هي نفس النفس اللي انتم اثبتتم به صفة الوجود. طيب تثبتون لله صفة الحياة؟ الا الفلاسفة يقولوا الوجود المطلق. ايه الوجود المطلق ده؟ يعني زي الانسان المطلق، زي الايه القلم المطلق، اي حاجة انت بتيجي تقول الانسان المطلق، تقدر تحدد صورة في نظرك او في بالك؟ تقدرش. انسان مطلق شكله ايه الانسان المطلق ده؟ ما اقدرش اخلي الانسان المطلق ده ياسر او محمد او الاستاذ حسن، ما اقدرش اخليه كده، انسان مطلق. يبقى اذا هم ارادوا شيئا جامعا لكل ما يصح ان يطلق عليه انسان، ولكن لا يستطيع ان يجعل له صورة بعينها، صح؟ هم جعلوا الله عز وجل وجودا مطلقا، وهذا الجعل ينفي جميع أسمائه وصفاته وجميع ما ثبت له سبحانه وتعالى، ثم ينفي الوجود في حقيقة ذاته، لأنه عندئذ يكون وجودا عقليا صرفا، وجودا مقدرا في الذهن فقط، لا حقيقة له في الخارج، هو وجود في الأذهان بس. ولذلك منهم من صرح فقال إلى إله كل إنسان هو ضميره الصالح بداخله، هو تلك الدعوة الصالحة بداخله، لا تفعل هذا لا يجوز ولا يليق. في ناس صرحوا بهذا وجعلوا ربنا عز وجل هو هذا، هو ده الإله، الضمائر احنا بنسمي الضمير ده الوازع الديني، وهو واعظ الله في قلب كل مسلم، بل هو ملك أقامه الله عز وجل ليعظ المؤمن، كما أنه أقام له قرينا يوسوس له لحكمة سبحانه وتعالى واختبار ابن آدم. الشاهد فهم جعلوا ربنا عز وجل وجودا مطلقا، فلو حققت في مقالتهم وجدت أنهم حتى هؤلاء هم الفلاسفة ينفون حتى صفة الوجود لأنه وجودا مقدرا في الذهن وفقط، فإذا ما فتشنا في الخارج عن الوجود المطلق لا وجود له. فهي صور وأشكال لمنهج غالبا واحد. لماذا؟ تشابهت قلوبهم فتشابهت مناهجهم وأقوالهم. لا تجد منهجا مفارقا بحال دائما أبدا. مش النبي محمد لما أرسله ربنا عز وجل ماذا فعل؟ فرق بين الإيه؟ الزوج الرجل وزوجة، والأبي وابنه، والأخي وأخيه، والصديق وصديقه، صح؟ يبقى إذن هذا منهج ربنا عز وجل منهج مفرق، ولكن يفرق بين إيه؟ بين الحق والباطل. فإذا ما وجدت المناهج السائدة كلها متشابهة متقاربة أو كل واحد منهم يدلو بدلو من ذات البحر من ذات البحر، إلا أنهم في النهاية اشتركوا في ماذا؟ في بحر واحد يأخذون منه، إلا أهل السنة فارقوهم في كل ما أخطأوا وضلوا فيه وجعلوا بحرهم بحرا مستقلا اشترقوا في الأخذ منه فتشابهت أوانيهم وتشابهت تلك الأدلاء التي أدلوا بها وأخذوا بها من ذلك البحر. لا تجد مقالتين لأهل السنة مختلفتين أبدا، أو ممكن يختلفون في بعض الفروع العقدية زي مثلا العرش خلق أولا ولا القلم، انما اثبتوا يعني مؤمنين بالعرش ومؤمنين بالقلب، بس يا ترى ايه اللي خلق اولا؟ دي مش قضيتنا، قضيه يعني مش قضيه تجعلك مبتدع لو خالفت فيها. ليه؟ لان بكلا القولين قال فريق من اهل السنه، انما يستحيل تجدهم مختلفين في قصه اثبات صفه ونفي صفه، مش موجود الكلام ده. ولذلك مما أخذوا على ابن حزم وهم أهل السنة، مما أخذوا على ابن حزم بعض الصفات التي أولها، ومما أخذ أيضا أنه سمى الله عز وجل بالدهر، إلا أن الرجل إماما من أئمة أهل السنة الكبار كمان. فالشاهد تجد أن المعتزلة الجهمية القدرية الروافض الخوارج القدري الأشاعرة الماتريدية المتصوفة إلى آخره كلهم يشتبهون في المنبع الذي يستقون منه أو في العين التي يشربون منها بخلاف أهل السنة. فشابهوا حتى الفلاسفة والكفرة واليهود والنصارى، شابهوهم في مقالاتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا أيضا بصفة معنوية وصفة فعلية وصفة ماشي. أهل السنة يقول بالصفة المعنوية صفات المعاني وصفات الأفعال، يقولون بهذا، وصفة سلبية وصفة إيجابية. لا، أهل السنة يقولون بصفة السلب وصفة، طبعا ده على منطق المتكلمة، ولكن أهل السنة اضطروا إلى مجارات المتكلمة، أرادوا بصفة السلب والإيجاب، أرادوا بصفة السلب أي الصفة المنفية عن الله عز وجل، والإيجاب اللي هي الإيه؟ المثبتة لله رب العالمين. فقالوا السلوب والثبوت أو السلوب والإيجاب، ده بس إيه؟ مجارات لأهل البدع فقط بس. ولذلك تلاقي أهل السنة يتكلمون أحيانا يضطرون إلى الكلام بالوجود والكلام ده كله، مع أنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف قصة الموجود والكلام ده كله والوجود المطلق والوجود عامة والكينونة والحاجات دي، هذا كله لم يرد، ولكن اضطروا إلى ولفظة الذات. لا، الذات وردت في السنة، الذات وردت في السنة. الجوهر والعرض، لا، الجوهر والعرض هي ما يثبتونه أهل السنة هكذا إثباتا مطلقا، فيه تفصيل كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ولكن إن شاء الله يعني دول أصلي ما إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وبعد ما نذكر الثلاث مباحث إن شاء الله نتكلم بقى عن الطريقة التي أقنع بها الشيخ رحمة الله عليه يعني من صفت نفوسهم ومن أرادوا الحق تكلم بطريقة جيدة، وإن كان هو أخذ عن شيخ ابن تيمية إلا أنه تكلم بطريقة سلسة تقرب المعنى إلى الأذهان وإلى القلوب، لأجل أن يأمن المرء وأن يسلم في دينه فيما يتعلق يعني بهذا المبحث. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم من عندي ما انتهينا. ولا يمل يعني لا يمل، في بعض العلماء ظل يشرح في سلاسل الأصول هذا 3 سنوات. ليه بقى؟ جمع في شرحه لسلاسل الأصول كل شاردة وواردة، فأنت شايفه بتاع صغير كده صحيح، ولكن يعني مبحث الأسماء والصفات أنا بعتقد إن هو من أخطر المباحث، زي مبحث الألوهية. ولكن مبحث الألوهية في سلاسل الأصول يعني مررت عليه سريعا، لأن أصلا كل اللي هيجي بعد كده مباحث في الألوهية أصلا، فعايزين برضو موضوع الأسماء والصفات ناخد حظنا منه ونتقنه إتقان جيد علشان نورثه لأبنائنا بعد كده. ونرث طبعا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ولا إيه؟ إبراهيم والذين معه عملوا إيه؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقال سبحانه وتعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب لما جه يموت قال لهم إيه؟ ما تؤمنون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. شوف الصالحين كانوا بيعملوا ايه، ها يورثوا العلم. فاحنا بنقول الكلام ده مش عشان ناخده لنا ونورثه لاولادنا ان شاء الله، وممكن نعمله كمحفوظات للاولاد، نكتب كده الولد في الكراسه تعالى تحفظ ده، وان شاء الله لو حفظته بقى 100 100 ادي لك 5 جنيه، ادي لك 10 جنيه، ادي لك بحسب بقى انت ما تجود على ابنك. تكتب له كده: القران كلام الله ليس بمخلوق. اكتبها له كده يحفظها يقر في نفسه. اكتب له كده: حب الصحابة إيمان وإحسان ويقين، أو مثلا إيمان حب الصحابة إيمان وإحسان ويقين مثلا، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. اكتبها له يحفظها. اكتب له مثلا الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، دي مرة. وبعد كده تقول له مثلا: الله عز وجل الله واحد لا شريك له. لا يعني هذه المعاني ممكن تترجمها في فقرات صغيرة كده وتحفظها لابنك، يطلع ابنك بعد كده. وأختم بهذه المسألة: من فضل ربي عز وجل لا أذكر في حياتي أنني سببت دين الله عز وجل. تعرف سبب إيه؟ كان من أكتر الأشياء اللي كان بيركز عليها أبويا وأنا صغير قصة سب الدين دي. اوعى تسب الدين، سب الدين مش عارف إيه. وكان يشوفني لو شافني مع واحد سب الدين يقول لي مش معاه وأنا صغير. طبعا بعد كده خربت بتملطة، بس ايه يعني، ورب العزة ظل توجيهه هذا في نفسي الى يوم الله هذا، رسخت في نفسه. وبخاف من قصة سب الدين دي من وانا صغير، اخاف منها، ويعني ايه جسمي يتلبد لما اسمع سب الدين حتى وانا صغير قبل ما اعرف اي حاجة. فهكذا ما تورثه لولدك صغيرا يشب الولد ويشب معه ما ورثته، يعني يتعذر عليه ويعصر عليه أن يفارقه وأن يتخلى عنه. مش سهل اللي انت اللي يكبر معاه يتخلى عنه في يوم وليلة كده يسمع الشيخ فلان خلاص تخرب ملطة. لا مش سهل، لأنه ولذلك انت تشوف الناس المألوف عندها شيء بيجري في الدم، ممكن يبقى رجل سني 100%، ولكن يجي في بعض المألوفات كده مش قادر. صح؟ الله المستعان. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا مما علمنا ما نسينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.